دكتورنا، الكيفية أو طريقة أو الطريقة المثلى التي تعين طالب العلم على الاستفادة من الروض. الاستفادة من الروض تكون بكثرة قراءته ومراجعته، أن يكثر الإنسان من قراءته ومراجعته، لأنه إذا أكثر من قراءته ومراجعته رسخت ألفاظه ومعانيه في قلبه. يعني قد يكون هناك مشقة على الإنسان أن يحفظ الروض، في صعوبة، لكن تكرار الروض كونه يكرر هذا الكتاب حينئذ معانيه وألفاظه وعباراته ترسخ في ذهنه، ترسخ في ذهنه. وهناك أيضا مسألة أخرى، طريقة أخرى للاستفادة، وهي أني أنصح طلبة العلم أن يجعل الروض أصلا له في الفقه. من المعلوم الآن أن في ما الروض هناك طبعات من أكثر الطبعات شيوعا هي حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، لكونها مقررة على طلبة كلية الشريعة في الجامعة أو ينتفعون بها. فلو اتخذ طالب العلم هذه الحاشية، هذه الحاشية، وكل مسألة، كل مسألة ترد عليه يضعها في مضانها من هذه الحاشية. يعني إنسان مثلا سمع مسألة غريبة تتعلق بمثلا الشفعة، يأخذها ويقيدها في باب الشفعة. وجد سمع فتوى أو قولا أو فائدة في باب كتاب العدد، يذهب ويضعهم في كتاب العدد. وهكذا أثناء مراجعته وجد مسألة، يعني اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة غريبة، فكل فائدة أو مسألة أو شيء يتعلق بالفقه يضعه في مضانه، سيجد أنه بعد مدة اجتمع إليه عنده حاشية، يستطيع أن ينسب إلى نفسه يقول حاشية فلان. فإذا جعل هذا وأنا إنما قلت حاشية بن قاسم لأنها فيها مجال، الحاشية واسعة، لأن كل صفحة ما تتجاوز 3 أسطر بالنسبة للروض، فيكون هناك مجال للتحشية، بخلاف الكتب التي يكون فيها الروض في جميع الصفحة قد لا يتسنى للإنسان. فلو اتخذ الإنسان هذه الطريقة سيجد إن شاء الله تعالى فيها خير وبركة. فكثرة تكرار الروض المربع قراءة وتدبرا وتأملا، وأن يجعله هو الأصل، والأصل ويزيد عليه. يعني إذا رجع للإنصاف، رجع الكشاف القناع، رجع شرح المنتهى ووجد من مسألة مهمة يضعها في مضانها من الروض المربع، بهذا إن شاء الله تعالى تحصل الفائدة. نعم. الآن نستقبل المداخلات الهاتفية، ونبدأ بالمداخلة الأولى للعميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور ياسر النشبي. فمرحبا بك دكتور ياسر. حياك الله دكتور بندر، حياك الله شيخنا، سعيدين بالتواصل معك. نحن أسعد، الله يرضى عليك ويسلمك ويحفظك. نسعد بمداخلتك في هذه الحلقة الحوارية، والآن أنت على الهواء. الله يحفظك، حياك الله شيخ بندر. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، نحيي شيخنا الشيخ سامي الصغير في بلده، ما نقول الثاني ولا الأول، بلاد المسلمين كلها واحدة وهم جسد واحد. حياكم الله شيخنا في بلدكم الكويت، والشيخ سامي الصغير روض مربع على عنوان المحاضرة، فهو روض مربع من آثار الشيخ المبارك زاد المستقنع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الله يجزاك. فحياكم الله شيخنا. حياكم الله دكتور، حياكم الله دكتور. الله يرضى عليكم. أنا الله. شيخ يعني سامحني، بين يديك سأطرح بعض الإشارات السريعة في الوقت المخصص، والأخوة قالوا لي 5 دقائق، إشارات سريعة جدا. مالك 10 دقائق نزيدك. الله يحفظكم شيخ، هي من البديهيات عندكم لكن أتواصى بها مع طلبة العلم. نعم. الإشارة الأولى، إخواني طلبة العلم وأخواتي طالبات العلم، اعلموا أن حضوركم عند الشيخ الآن، ودراستكم كذلك للمذهب الحنبلي بشكل عام، ودراستكم للروض المربع بشكل خاص، هو من توفيق الله جل وعلا. فكم من طالب علم في الحقيقة يعني ضاع في بدايات الطلب في الشروح وفي المناقشات العلمية والمناظرات والاستدلالات وهو لم يتأسس على مذهب معين. هذه إلماحة سريعة في إشارة الأولى. الإشارة الثانية، إخواني وأخواتي، كتاب الروض المربع هل هو رأي المؤلف منصور بن يونس البهوتي فقط أم شيء آخر؟ الروض المربع إنما هو تقرير للرأي المعتمد عند العلماء الحنابلة في فهم الكتاب والسنة في الأحكام الفقهية، وهذا الرأي المعتمد الذي يذكره الشيخ ويقرره هو إخواني وأخواتي عبارة عن عصارة مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية من لدن الإمام أحمد من ذاك الزمن، قرن يتلوه قرن يتلوه قرن من مناقشات ومجالس علمية تناقش نفس المسائل وربما تزيد عليها، مجلس فيه أصولي وفي فقيه وفي لغوي وفي محدث ما يكاد تشرد عنهم شاردة، وهذه المجالس من فيها؟ ما هو أنا أو فلان أو فلان، لا، فيها ابن عقيل، فيها ابن قدامة، المجد، ابن تيمية، تقي الدين ابن تيمية، ينقحون ويصححون ويضعفون إلى أن وصلوا إلى كتاب اسمه الروض المربع أو وصلوا إلى كتاب اسمه دليل الطالب، يقدمون هكذا. أنا أقول هذا الكلام أخواني طلبة العلم حتى لا يتجرأ الطالب على سهولة تضعيف المعتمد في المذهب الحنبلي، فيعرف الإنسان قدره أمام هذا المعتمد الذي خلفه علماء أثبات كبار كالذين ذكرته. هذه الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة بشكل سريع كذلك هي لمن يدرس الروض المربع. أخواني، من يدرس الروض المربع لابد عليه، لأن الروض المربع يعتبر كتاب يعني عند كثير من أهل العلم متوسط من كتب الفقه المتوسط عند الحنابلة، وبالتالي لابد على طالب العلم أن يحرك الملكة الفقهية اللي عنده، فما يسمع الكلام هكذا ينتهي الدرس ولا يسأل، لا، يسقط الأحكام على واقعه. يعني بمثال، إذا كان الدرس يتكلم عن المياه وأحكام المياه عند الحنابلة، فيقول والله الماء أو المياه إما أن تختلط بطاهر أو نجس، وما اختلط بطاهر إما أن يغيره وإما أن لا يغيره، وهكذا يسقط على واقعه فيتذكر الواقع الذي يعيشه، فيقول مثلا عندنا حمامات السباحة فيها كلور، هل يجوز أن هل هذا الماء طاهر ولا طهور؟ عندنا إحنا نقول التانك اللي فوق السطح مرات يصدي شوي، هل يجوز أن يتوضى فيه ولا لا؟ الآن ما شاء الله موسم الأمطار كثيرة والخباري في الصحارة، هل يجوز الإنسان يتوضأ بهذا الماء؟ هكذا يستطيع الطالب أن ينمي ملكة الفقه. الإشارة الرابعة وهي لمن يدرس الروض المربع. كما قلت، الروض هو من كتب المتوسطة في المذهب، وهناك أحكام إخواني وأخواتي ثابتة ومتغيرة في الكتاب، وهذا معروف يعني عند أهل العلم قديما وحديثا. الإمام ابن القيم أظن في كتاب إغاثة اللهفان يذكر أن الأحكام نوعان، نوع ثابت ونوع متغير، فهذه الإشارة اللي أذكرها الآن مهمة جدا حتى لا يظن الطالب أن كل ما ورد فيه من أحكام ثابتة في الروض هي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فإذا سألوا مثلا وزارة الصحة وقالوا له هل يجوز أن تشتري وزارة الصحة مثلا سم الأفاعي حتى تستخدمه في الأدوية؟ طبعا إذا كان هو دارس للروض سيعرف قول الإمام البهوتي ويحرم بيع سم الأفاعي، ولكن عندما يذكرها الشيخ ويقول له هذا الحكم مبني على متغير، ففي ذاك الزمن لم يكن يتصورون أن سم الأفاعي ينتفع به بوجه ما، فإذا تغير هذا وأصبح بالإمكان الاستفادة منه فسيتغير الحكم مباشرة عند الحنابلة. ولذلك حتى اليوم يعني شعار الصيدلية هو عبارة عن ثعبان لاف على الكاس، حتى المضادات الحيوية هي عبارة عن ميكروبات يعني تغرس في الجسد. مثال آخر مثلا عند الحنابلة وعند غيرهم كذلك، رد الشهادة لمن يأكل في الأسواق، هذا لو سيطبق الآن فراح نرد كل شهادة كل من يمشي في مجمع الأفنيوز ولا المجمعات التجارية أو غيرها، ولكن عندما الشيخ يشير إلى الطالب أن هذا الحكم مبني على متغير إما مصلحة وإما عادة وإما مكان وإما زمان فسينمي الملكة الفقهية عنده. أختم بالإشارة الخامسة، أخواني وأخواتي الكرام، كثير من طلبة العلم يقضي حياته في الفقه، وفعلا الفقه هو علم العمر، ولكن يا من تدرس الفقه الحنبلي لا تترك دراسة الأصول التي أنتجت هذا الفقه. فمن غير دراسة أصول المذهب لن يستطيع الإنسان أن يرجح بين الأقوال أو أن يفتي حتى في النوازل. لا سبيل إلى الإفتاء المعاصر أو الترجيح إلا بإتقان أصول فقه الحنابلة. أنا ما أقول فقط ورقات إمام الحرمين وإن كان شافعيا أو مختصر الروضة أو كذا يكفي، لا، كثر ما تستطيع أن تدرس أصول الفقه الحنبلي على قدر ما تدرس هذا تستطيع أن تصل إلى الاستنباط. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من عباراته شهيرة جدا أنه كان يقول: من حرم الأصول حرم الوصول. نشكر الدكتور ياسر على هذه المداخلة. شيخ بس أختم فائدة صغيرة، الله يكرمك مخالف، الله يكرمك. من أفضل الكتب التي شرحت الروض المربع من الناحية الأصولية على أصول الحنابلة فيما أظن كتاب الشيخ رحمة الله عليه دكتور عبد الكريم النملة، تيسير مسائل الفقه لا غنى لطالب العلم على المذهب الحنبلي من دراسته، سامحون على الإطالة. دكتور ياسر، والآن نسمع تعليق الشيخ على المداخلة. جزاك الله خير دكتور ياسر. الله يرضى عليك وسلمك أحفظك. نعم، شكر الله لكم دكتور ياسر على هذه المداخلة القيمة المفيدة، وأيضا أعزز ما ذكر من ما يتعلق بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن هناك أحكاما ذكرها الفقهاء فيما سبق منعا أو يعني إثباتا أو إيجابا، إثباتا أو نفيا لعلة قد زالت الآن. ومن أبرز الأمثلة أنهم رحمهم الله الفقهاء قالوا: يحرم قطع البواسير، حرموا على الإنسان الذي يصاب بالبسور أن يقطع البواسير، قال لأنها تؤدي إلى الهلاك، يهلك الإنسان، قد يستنزف الدم فيهلك. في وقتنا الحاضر زالت هذه العلة، فعملية البواسير قد لا تستغرق وقتا يسيرا وهي من أيسر العمليات. فلذلك ما نقول الآن إن كل الفقهاء إن قطع البواسير محرم، بل نقول إن قطع البواسير أو إزالة البواسير قد يكون واجبا، لأنه ينقذ حياته على وجه إن لم يكن متيقنا فهو غلبة ظن. فلينتبه إلى أن هناك أحكاما منصوصة من الشرع الحكم في كذا كذا، وهناك أحكاما وهناك أحكام مبنية على تعليلات وعلى معاني وعلى علل، إن وجدت وجد الحكم وإلا انتهت. ولهذا تقدم لنا في قراءتنا لمنظومة شيخنا رحمه الله: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. ومن القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. من المداخلات أيضا نستقبل المداخلة الثانية للدكتور محمد الكليب، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بجامعة الكويت. السلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور محمد، حياك الله، نستقبل مداخلتك أنت الآن على الهواء، تفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بشيخنا أستاذ الدكتور سامي الصقير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله وبارك فيكم. الله يحييكم. أنا ما أعتذر منكم، كنت أشهد الله حارس على الحضور، لكن المطر شوي حبس الشوارع فصارت لي ازدحام، أعتذر منكم شيخنا الفاضل. جزاك الله خير، شكر الله لك. تفضل دكتور محمد. شيخنا، بداية أنا ألتمس العذر في التحدث بين يديكم، كان في أنا استمعت إلى البث المباشر للحلقة ووقف عند مداخلة زميلنا الدكتور ياسر الله يبارك فيه، فكنتم تكلمتم شيخنا عن مسألة عدم وجود شروح للروض المربع، وهذه إشكالية يعني ما خلى الحواشي منها. فشيخنا، هل ترون بأن من المناسب أن الطالب مثلا إذا عسر عليه فهم أحد هذه الشروح أن ينتقل إلى شروح المقنع في مورد هذه المسألة كالمبدع لابن مفلح البرهان وغيره من شروح المقنع، وأيضا لو انتقل إلى كشاف القناع حيث أن البهوتي ألفه بعد الروض، فربما يعني وجد فيه بعض الأمور التي لم توجد في الروض. هذا أمر شيخنا. في الأمر الثاني، ما تكلمتم عن مسألة أفراد الإمام البهوتي في كتابه، في أمر أنا صراحة أشكل عليه كثيرا، وهو أنه في بعض الأحيان يعطف بالواو وفي بعضها يعطف بكذا، فهل هناك فرق عنده شيخنا الفاضل؟ انتهي دكتور محمد في أمر تريدونها جملة في أمر أخير شيخنا الفاضل نجيب الشيخ عن الأول مداخل. طيب بالنسبة للأول وهو من يعسر عليه أو يشكل عليه فهم شيء من ألفاظ الروض المربع فليرجع إلى شرح المنتهى للمؤلف للشيخ منصور رحمه الله أو شرح الإقناع، لأن الغالب يعني أقول الغالب وليس دائما أن ما بين القوسين بالنسبة لزاد المستقنع مأخوذ من شرح من المنتهى، الغالب أن ما بين الأقواس يعني ما يكون بين المتن والمتن من عبارات تجد أنه مأخوذ من عبارة المنتهى، فإذا رجعت إلى شرح المنتهى ستجد ما يزيل عنك الإشكال. ومن أحسن الكتب التي يرجع إليها الإنسان في ما يتعلق بالروض كما ذكرت كشاف القناع، فهو يعني لم يدع شادة ولا فادة فيما يتعلق بالمذهب إلا وبينها. الشق الثاني، السؤال الثاني إيش؟ المداخلة الثانية. نعم، بالنسبة للفرق بين الواو والكاف، الواو يعني قال كذا وكذا فهذا يدل على أن ما قبلها مساوي لما بعدها بالحكم، أما إذا أتى بالكاف أحيانا تكون للتنظير وأحيانا تكون للتمثيل، قد يريد القياس ولا يجوز كذا ككذا، أو أحيانا يريد التمثيل يعني أن ما بعدها مماثل لما قبلها، فهذا يكون بحسب السياق. نعم. المداخلة الثانية دكتور محمد. نعم شيخنا، في بعض الأحوال يكون الزاد نفسه يعني أكثر بيانا وإيضاحا من الروض قرأناه يعني بين المتن وشرحه للشيخ منصور رحمه الله، ربما يكون الزاد هو الأوضح، فهل هناك ضابط يعني؟ لأن في بعض الطلاب في الأحيان لا تكون عندهم الطبع المفصول المتن عن الشرح فيشكل عليه بعض العبارات، ولو رجع إلى المتن نفسه كان المعنى واضحا متسقا، فهل لهذا السبب شيخنا الفاضل؟ أي سبب؟ لأن زاد المستقنع أو مختصر المقنع مختصر، كتابه مختصر، فلا بد أن تكون عبارته واضحة، إنه وضعه للمبتدئين، وأيضا هو مختصر من المقنع والمقنع عبارته واضحة، بخلاف الروض المربع، الروض المربع لأناس طبقة أعلى من هذا. لكن أيضا هذا ليس على إطلاق أن الزاد المستقنع يكون أوضح على سبيل الدوام، هناك عبارات في زاد المستقنع مشكلة، عبارات حقيقة مشكلة، وهناك عبارات عبر بها لم يعبر بها أحد غيره، يعني من العبارات التي عبر بها صاحب زاد المستقنع ولم يسبق إليها قوله مثلا في كتاب الزكاة ومن كان له مال أو حق، كلمة حق هذه لم يسبق إليها، كذلك أيضا في باب كتاب النكاح يسن نكاح واحدة دينة بلا أم، قوله بلا أم هذه أيضا لم يسبق إليها، لم يذكرها سواه، قال بعضهم ولعله أخذها من وصية الإمام أحمد رحمه الله لرجل كتب له أن زوجته قد ماتت، فأوصاه يعني عزاه الإمام أحمد وأوصاه أن يتزوج امرأة بلا أم، فقالوا لعله أخذها من هذا. أيضا من العبارة المشكلة في باب الحوالة ولهما أن يحيل، هذه عبارة لولا الشرح بعد الله عز وجل لم تفهم هذه العبارة، فنعم قد يكون هناك عبارات للماتن أوضح من الشرح، لكن من حيث الجملة الشرح أوضح لا شك، لأن الشرح تبيين للمتن. نعم الله يبارك فيكم شيخنا، بس أنا أحب أختم مداخلتي بعد التماس العذر منكم في موضوع الاستدلالات العقلية خصوصا في باب أبواب المعاملات، في بعضه يكون يعني إما يعني يعوزه المثال، فكيف الواحد يستفيد في يعني تطبيق هذه القواعد أو إيجاد مثال لهذه الاستدلالات العقلية خصوصا في قسمة الحقوق وشرح العقود وأركانها؟ لم أفهم المراد، لكن عموما المعاملات هي مبنية على في الغالب على تعليلات، هي مبنية على قواعد، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كل معاملة إذا حرمت فإنما تحرم لواحد أو لدخولها تحت قاعدة من قواعد أربع، قاعدة الربا وقاعدة الظلم وقاعدة الغرر والميسر، وقاعدة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم. ولذلك تجد أنهم دائما يعني في إذا ذكروا المعاملات يعللون بتعليلات، لأنه غرر، لأنه ظلم، لأنه كذا، لأن هذه التعليلات مبنية على أدلة. ولذلك تجد أن الخلاف في المعاملات أكثر بكثير من الخلاف في العبادات. الخلاف في المعاملات أضعاف أضعاف الخلاف في العبادات، لأن العبادات تكثر فيها النصوص الشرعية فيقل فيها الخلاف. وأضرب مثالاً أوضح، المواريث كتاب الفرائض أقل مسائل الفقه خلافاً ما يتعلق بالإرث، لأن الله عز وجل تكفل بقسمها، ولذلك تجد أن الخلاف فيها قليل. وأيضاً الخلاف إن وجد فالغالب أنه شاذ، الخلاف إن وجد فالغالب أنه شاذ. فلذلك تجد أن المعاملات الخلاف فيها كثير، أولاً لقلة الأدلة في المعاملات، وثاني لأن المعاملات مبناها على العقل. أضرب مثالاً لذلك، بيع الطير في الهواء، بيع الطير في الهواء لو أردنا قسمة عقلية، يجوز لا يجوز، يجوز إن كان كذا، الخلاف كذلك، يجوز بيع الطير في الهواء. المشهور من المذهب أنه لا يجوز بيع الطير في الهواء، لأنه قد يرجع وقد لا يرجع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. في مقابله يجوز بيعه وللمشتري الفسخ. قول ثالث، يجوز إن ألف الرجوع، هي قسمة عقلية. فكذلك بقية المسائل. ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله في يعني أثناء تقريره في بعض الدروس أن كل مسألة في باب المعاملات ينقدح في ذهنك أن فيها قولاً، وهذا الخطاب موجه لطالب العلم ليس للعامي، أن فيها قولاً، ستجد أنك إذا رجعت أن فيها قولاً. يعني لو مرت بك مسألة من المسائل أن الفقهاء قالوا يحرم كذا أو يجوز كذا، انقدح في ذهنك لماذا لا يجوز فيما منع ولماذا يجوز فيما أجيز. لو رجعت ستجد أن فيها خلافاً لأن مبناها على العقل. وهذه قاعدة يعني في الغالب أن كل مسألة تمر بك من مسائل المعاملات ومسائل النكاح ومسائل الطلاق يقع أو لا يقع، لو انقدح في ذهنك أن المؤلف مثلاً يقول يقع الطلاق، انقدح في ذهنك أنه لا يقع، ستجد أن هناك قولاً لا يقع. وهكذا بالنسبة للمعاملات، لأن ما سوى العبادات مبناها على التعليلات، لأن هناك قواعد عامة ترجع إلى النصوص والبقية تعليلات. نعم، أرجو إن شاء الله اتضح. نعم نعم، شكر الله لكم أستاذنا وشيخنا الفاضل، بارك الله في علمكم، وأنا أعتذر أني تجاوزت الوقت المسموح. لا لا، بارك الله خير دكتور محمد، وشاكرين لك المشاركة. الله يبارك فيكم إن شاء الله، الله يحفظكم. عد مشاركة الأخوان المداخلات الأقربون أولى بالمعروف، تفضل. نعم، أي ولو أكثر من شراء العقار، ولو أكثر من شراء العقار العقار فارا من الزكاة، أنها تسقط. أي مو العبرة بما في المنتهى. أي عموما شوف، أعطيك فائدة يعني من خلال التتبع والاستقراء. صاحب الإنصاف رحمه الله إذا جزم بأن هذا المذهب واضح، قال هذا المذهب وجزم به، في أحيانا يقول هذا المذهب على ما اصطلحناه، واصطلح يعني إذا اتفق المجد والموفق، إذا اتفق المجد والموفق يقول هذا المذهب على ما اصطلحناه. في الغالب أن صاحب الإنصاف إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحناه تجد أن صاحب الإقناع يوافقه وصاحب المنتهى يخالفه. واضح ولا لا؟ نعم، إذا قال صاحب الإنصاف هذا المذهب على مصطلحنا يعني المسألة فيها تردد في كل مذهب، تجد أن صاحب الإقناع يتبع الإنصاف وأن صاحب المنتهى يأخذ أنه خلاف ذلك. هذا في الغالب. وهناك مسائل يعني كثيرة فيها مخالفة بين الإقناع والمنتهى، وقد جمع بعض الإخوة الساده المشايخ الفضلاء المخالفات بين الإقناع وبين المنتهى. حينئذ إذا حصل اختلاف، الإقناع له عبارة والمنتهى له عبارة، فالمقدم الإقناع، لأن الذي اصطلح عليه المتأخرون أن المذهب هو ما في الإقناع والمنتهى، فإن اختلف قدم الإقناع، فإن كان أحدهما صريحا والآخر مفهوما، يعني أحدهم منطوقا والآخر مفهوما، يقدم المنطوق. وأنا أقول أيضا يرجع إلى شرح الشيخ منصور رحمه الله على المنتهى، لأن شرح الشيخ منصور رحمه الله على المنتهى شرح محرر أكثر تحريرا من شرح الإقناع، وإن كان شرح الإقناع طويل وفي فوائد، لكن من جهة التحرير، تحرير المذهب، فإنه أكثر تحريرا، لأن هناك مسائل أطلقها في شرح الإقناع قيدها في شرح المنتهى، قيدها في شرح المنتهى، فهو من حقيقة شرح المنتهى من أحسن الشروح، هو العمدة في معرفة المذهب، معرفة المذهب. نعم، واضح. من هو؟ لا، مو ما يكون خالف إذا كان صاحب المنتهى. قال في هناك مسائل، شوف الروض المربع، في مسائل خالف فيها المذهب، ولذلك صاحب زاد المستقنع حينما قال اختصرت فيه على قول واحد وهو الراجع في مذهب أحمد، في المقدمة صاحب الزاد قال اختصرت فيه على قول واحد وهو الراجع في مذهب أحمد، قال بعض المحشين وهو الراجع في مذهب أحمد عنده، يعني هو يرى أن هذا هو الراجح في مذهب أحمد، لكن ليعلم أن الذين يصنفون في المذهب لا يمكن أن يرجحوا أقوالا هم من عند تلقاء أنفسهم، يعني لا يرجحون بحسب الأدلة، هم حينما يذكرون المسائل لا يذكرون المسائل بحسب قوة الأدلة، وإنما يذكرون المسائل بحسب كونها هي المذهب أو خلاف ذلك. ولذلك شف صاحب الإنصاف رحمه الله يجمع بين الأمرين، يصحح المذهب، ها، وأحيانا يقول مثل وهل يجوز كذا على روايتين، إحداهما يجوز وهي اختارها فلان وفلان وفلان وهي المذهب، والثانية لا يجوز اختارها فلان وفلان قلت وهي الصواب. الأول تصحيح للمذهب والثاني رأي شخصي، قوله وهي الصواب يعني ليست الصواب أنه مذهب وإنما هو رأي شخصي. ولذلك جمع بعض الطلبة الباحثين جمعوا اختيارات صاحب الإنصاف، وهي اختيارات جيدة، يعني صاحب الإنصاف رحمه الله حينما يختار اختياراته جيدة وموفق في الغالب إلى الأدلة. نعم، في الختام شكرا لكم ضيفنا الكريم الفاضل، أشكر لكم حضوركم، ما في أحد مداخلة ولا شيء شما. طيب، أتمنى للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.